أيها الإخوة المؤمنون، نحن مع حضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذا موعدنا مع قرآن السحرة. قارئنا في هذه الليلة القارئ شيخ محمد رفعت، يتلو علينا ما يتيسر من سور الانفطار والمطففين والانشقاق والبروج. Yeah. Oh, my God. Oh,

إلى قرآن السهرة تلاه علينا الشيخ محمد رفعت من أول سورة الانفطار وحتى ختام سورة البروج.